رسول الله هو الذي يفصل لنا، صح؟ لو كان إيمان العاصي كإيمان جبريل ها لكانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المعاصي نفس معاملة الأهل الطاعات. لكن انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر من تخلف عن الغزو، هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك شهرا، وأمر الصحابة أن يهجروا كعب بن مالك ومن معه الذين تخلفوا عن الغزو، ذلك لأنهم لا يساوون من غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتصريح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شاهد لرجل أنه يحب الله ورسوله، لكن بين نقص إيمانه بأن أقام عليه الحد. كان رجل من صحابة رسول الله كثير ما يشرب الخمر، اسمه حمار، كان يشرب الخمر وكثير ما يؤتى به. فمر من المرات وهو يجلده ويجدونه قال خالد بن الوليد: لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. ومع ذلك فإنه أقام عليه الحد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نظف المخزومية التي سرقت، وقال: والذي نفسي بيده، لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قام عليها الحد. فلو كان إيمانها مثل إيمان جبريل يقطع يدها أبدا ويعاملها بالحدود بقطع اليد، لا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدي ماعز، رجمه في الزنا حتى قتله. وامرأة من جهينة زنت وراحت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إليه قالت: نظفني، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها: نظفني، نظفني من إيش؟ من هذه المعاصي التي انحدر إيماني معها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهبي حتى تلدي، فولدت، ثم ذهبي حتى ترضعي فأرضعت، ثم جاءت فرجمها. فلما رجمها وتابت هذه توبة كبيرة، فلما رجمها تناصر الدم على ثوب خالد. أيضا خالد قال: لعنة الله عليك، تصدق ويقتل، لعنة الله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها، والله إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكتن تقبلت منه. من صاحب المكتن؟ مأمور الضرائب. تابت توبة لو تابها صاحب مكتن ليش؟ لقبلت منه، لأن الضرائب مكوس لا تجوز عند الله جل وعلا. انظروا زانية، زانية تزني تفعل الفاحشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ان توبتها هذه اشد، يعني لو تابها صاحب مكتن اللي هو يعتبر المقارنة ان جالب الضرائب هذا اشد ممن يزني، اشد ممن يزني. قال: لو تابها صاحب مكتن اللي هو اشد منها عقوبة، يعني معصية، لو تابها صاحب مكتن قبل منه. فده رد على المرجئة، يدل على ان الذين يرتكبون المعاصي منهم ينزل وينحدر لكن لا يكفرون. ثم نأتي الى الغلو والافراط. اهل الغلو والافراط وهم الخوارج. ممكن احد بقى يرد على الخوارج؟ اولا احد من الاخوة طلب العلم يذكرني بالصنف الاول من ادلته. اول قولهم الخوارج ايش قالوا؟ مين الخارج من خلف النار؟ مرتكب الكبيرة كافر. طب اول صنف من ادلتهم سحب صفة الايمان باي دليل؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كيف نرد على هذا؟ نعم. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. أحسنت، بس ده عام، أحسنت، دليل قوي جدا من الكتاب. وده لا، بس ده رد على صنف ثاني، لكن هو الآن قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، سحب عنه اسم الإيمان. وهو سحب عنه حين يزني ومؤمن، خلاص سحب. هو بيزني، ما هو ايش الخوارج ايش يقولون؟ يقولون عند الزنا كفر، كفر لانه سحب منه الايمان، ومقابل الايمان الكفر. ما هو هيرد عليك فيهم، يقول لك: طب ما انا اوافقك على ذلك، ذكروا الله فاستغفروا وتابوا والتوبه تقبل ورجع. هم كانوا في السجون ايش يفعلوا؟ يغتاب واحد يغتاب واحد يوم جاي كفر، يخش يغتسل ويرجع تاب الى الله جل وعلا كفر. كل ما يغتاب واحد يكفر ويرجع يرد دينه تاني، فان حضرتك فهو يقول لك: خلاص ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وتابوا. ايش فيه؟ لا تحب الايمان. قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب ما هو كما قال اصبر، مقتضى الحديث قال عند الزنا فهو رفع عنه ايش؟ الايمان. لا، يبقى انتوا مش عارفين محل الرد. انا اتكلم. طيب هو يزني، ليش بتدوره في حلقة مغلقة؟ وهو يزني رفع عنه الايمان، رفع عنه الايمان كفر. عايزين ترجعوها امتى ترجعوها؟ مش لازم، ما

دخول بعد التنظيف بعد العذاب، يدخلون إذا من غلبت سيئاته على حسناته يدخل النار فيحترق حتى يكون إيش، يصيرون حمما. فعندما يصيرون حمما الله جل وعلا يخرجهم من النار فيدخلهم في نهر اسمه نهر الحياة، نهر الحياة، ثم بعد ذلك يدخلهم الجنة. فقول لا يدخل الجنة نمام، الدخول الأول أم الثاني؟ ها؟ إيش؟ هو كلام صحيح. لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة إيش؟ فتات، ولا يجدن ريحان. يبقى ده نفي للدخول الأولي والدخول الثانوي، صح كده؟ نقول لكن جاءت القرائن بجيوش مجيشة، جاءت القرائن فأخرجت الدخول الأولي وأبقت الدخول، فأخرجت الدخول الثانوي وأبقت الدخول الأولي. يبقى المنفي والدخول الأولي بإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة من قال لا إله إلا الله مصدقا بها قلب، وإن جنى وانطرق، وإن جنى وانطرق، وإن كان ديوت وإن كان ديوت، وإن شرب الخمر وإن شرب الخمر، وإن راد على أهل بيت الخبث وإن راد على أهل بيت الخبث، بشرط أن يكون قالها صادقا بها قلبه أو قالها مخلصا لله جل وعلا. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إيش ما دون ذلك؟ النمام، القتاك، صح؟ أبوس إيديكم، يا تتعقلوا يا ما تعترضوش. قال يا إن الله يغفر، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إيش دون ذلك؟ فسرها، يعني دون الشرك اللي هي إيه؟ النمام، قتاك، شارب الخمر، ثاني، فارق، بيغتاب، ديوث، فتاك، كل هؤلاء دون ذلك. فهؤلاء في ايه؟ والعاق، كل هؤلاء في مغفرة الله جل وعلا. مفهومة؟ لسه احنا لسه في الثالث، لسه خلاص. لا يدخل الجنة ديوث، ايوه لا يدخل دخولا اوليا، ما احنا اثبتنا ان الدخول دخولان، صح؟ دخول أولي بغير حساب ولا عذاب، دول صفات معينين، ولا يجد ريحاء أولي، ثم بعد ذلك يجد ريحاء لما يدخل، إن شاء الله يدخل يشتمها بإذن الله عندما يدخل مع أهل الجنان. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هذا النوع الثالث. النوع الرابع الثالث البراءة ممن يفعل الكبائر. أنا بريء ممن نكث أو جالس بين أظهر المشركين، الناس اللي بتقعد في لندن، في إنجلترا، في أمريكا، في أسبانيا، هؤلاء الذين يعيشون من أجل الدنيا، الدرهم والدينار، هؤلاء تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم. قال أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. قالوا علام يا رسول الله؟ قال لا ترى أنا رهنة. يعني إيه؟ يعني لو جلس المؤمن في مكان، العرب طبعا في الصحراء يشعلون النار في الليل، فرضنا المؤمن جلس في مكان وأشعل النار، المفروض أن هذا المكان لا يرى نار الكافر، بدلالة على إيش؟ على بعد المسافة، لا بد أن يبتعدون عن بعض، لأن الله جل وعلا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هتعم الكل. والذين يعيشون في بلاد الغرب من أجل الدرهم والدينار وقعوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميص، تعس وانتكت وإذا شيك فلم تقش، وفي رواية تعس عبد الزوجة. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعل ذلك. فهل تبرأ منه خرج من الملة أم تبرأ من هذا العمل؟ ومن غشنا أيضا فليس منا تبرؤ منه. فنقول التبرؤ إما تبرؤ منه فيخرج من الملة، وإما تبرؤ من عمله. إيش اللي يفصل لنا؟ القرائن المختلفة. القرائن المختلفة جاءتنا بيانت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يعطيه، يعني من عمل من يعطيه. قال الله تعالى فإن عصوك، ها أكمله، فقل إني بريء مما تعملون. يبقى البراءة هنا من إيش؟ من العمل. يبقى أنا بريء ممن جلس من أظهر المشركين أي من عمله هذا، أنا بريء ممن غش أي من عمله هذا، فتبرأ من عمله مش تبرأ منه هو، فلا يخرج من دائرة الإسلام، ويعاقب أو هو مستحق العقاب بإيش؟ بأسيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني استحق العذاب وهو في مشيئة الله جل وعلا. الرابع أحسنت، ذهلت أنا عن هذا الدليل. لما خالد دخل، وكان خالد ما شاء الله ما مثل عمر، دخل فقالوا صبأنا صبأنا، هم عايزين يقولون أسلمنا أسلمنا، لكن